صارت الدنيا مغلينا وصارت الأداء غابت والله زهوتي راح النور شبتنا بلوبتي وطاح السور صارت هالدنيا ألم في الدور غابت والله زهوتي راح النور شبت نار لبتي وطاح السور.